السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم باليمن والمسرات، وراح الله قلوبكم بالإيمان والخيرات، وآنس أبصاركم وبصائركم بهذا الدين. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. من أطاعك أحببته، ومن تذلل إليك قربته، ومن حاربك أدبته، ومن نواك خذلته. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أنك الملك الحق وأن ما سواك باطل، وأشهد أنك الباقي وما سواك فان، وأشهد أنك القوي وما سواك ضعيف، وأشهد أنك الغني وما سواك فقير، وأشهد أنك الدائم وما سواك زائل. أشهد أن محمدا خاتم، وأنه صادق، وأنه ناصح، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر لأهل الفضل فضلهم، وعلى رأسهم القائمون على هذه القاعدة، أسأل الله أن يثبتهم على الحق، وأن يرزقهم القبول، وأن يسددهم إلى طريق الطاعة. عنوان المحاضرة: حتى لا نتخلف عن الركب. حتى لا نتخلف عن الركب. ركب من؟ ركب محمد عليه الصلاة والسلام. مسيرة من؟ مسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. طريق من؟ طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك، من واجب التحية إلى أحباب أحببتهم في الله وأحبوني فيه، أشهد الله في هذه الليلة وهو يسمع ويرى أن يحبكم فيه، وأسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني بكم في دار الكرامة في مقعد صدق عند مليك المقتدر، يوم يجمع الأشقياء الخونة العملاء في دار الضلال والشقاء جهنم. سلام على الأحباب ما بارق سرى، سلام على الأحباب ما بارق سرى، أرصعه مسكا وأرويه عنبرا، لمن سكن الدمام من كل ماجد بنفسي تلك الدار ما أحسن القرى. أتيتك من أرض الجنوب مسلما على ملة التوحيد لا نهج قيصر، أتيتك من أرض الجنوب مسلما على ملة التوحيد لا نهج قيصر. إذا نحن سرنا فالرسول إمامنا، دم الجيل من أجل المبادئ قد جرى. رضينا بك اللهم ربا وخالقا، وبالملة السمحاء موصولة العرى. أيها الأخيار، يا حملة المبادئ، يا من باعوا أنفسهم من الله، حتى لا نتخلف عن الركب. أرويها قصة وأربطها بواقعنا ونعيشها كلمة نسأل عنها عند الله يوم القيامة. تخلف بعض الناس عن ركبه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فلامهم عليه الصلاة والسلام وعاتبهم كثيرا، وما كان لهم أن يتخلفوا أبدا، بل قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وما كان لمؤمن أبدا ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة أن يتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في السنة ولا في اتباع الظاهر والباطن، فإن فعل ذلك فقد خان الرسالة. وقف عليه الصلاة والسلام في عاصمته المقدسة المدينة المنورة يعلن الحرب على الروم، ويخبر أنه سوف يرتحل إلى تبوك، فمن شاء فليذهب معه ليقطع هذه الجزيرة التي تصهرها الشمس في سبيل الله، والتعب في سبيله راحة، والظمأ في سبيله رواء، والجوع في سبيله شبع. جزى الله الطريق إليك خيرا، وإن كنا تعبنا في الطريق فكم بالجهد بتنا قد نراعي نجوم الليل من أجل الصديق. وقف على المنبر فقال: من يجهز جيش تبوك وله الجنة، وهو الذي يضمن وغيره لا يضمن، وهو الصادق وغيره قد لا يصدق في هذه المواقف، وهو المتكلم عن الله بشرعه. على المنبر: من يجهز جيش تبوك فله الجنة. قال عثمان أنا يا رسول الله بجمال الجيش وبأحلاسه وبدراهمه ودنانيره. فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام الدموع الصادقة الحارة التي لا تعرف الكذب، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض. ثم نزل على المنبر عليه الصلاة والسلام ومشى الجيش، وأتى المنافقون الخونة 80 منافقة وأكثر الذين تعطلهم شهواتهم وأراضيهم وبطونهم وقدورهم عن الجهاد في سبيل الله وعن التضحية لمنهج الله وعن الحضور لصلاة الفجر وعن التخلف عن صلاة الجماعة وعن الدعوة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شغلتنا أموالنا وأنفسنا وأهلنا. فيستأذنون، يقول أحدهم يا رسول الله زوجتي مريضة. قال معذور، وهذه أعذار بائخة لكن عذرهم صلى الله عليه وسلم على الظاهر. قال الثاني طفلي مريض. قال معذور. قال الثالث رأسي يجعني. قال معذور. قال الرابع أنا لا أستطيع الحر. قال معذور. قال الخامس أنا رجل إذا رأيت بنات الروم افتتن. قال معذور. قال الله عز وجل من فوق 7 سماوات عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، أما تعلم أنهم خونة، أما تعلم أنهم ما صدقوا في إياك نعبد وإياك نستعين، أما تعلم أنهم ما صدقوا في لا إله إلا الله. الآن يزعم أن عدد العالم الإسلامي 1,000,000,000، لكن أين 1,000,000,000 أمام إسرائيل؟ عدد الحصى والرمل في تعدادهم، فإذا حسبت وجدتهم أصفارا من كل مفتون على قيثارة كل رأيت بفنه بيطارا، أو كاذب خدع الشعوب بدجله عاش السنين بعمره ثرثارا، أو خائن لو ما لقوه في درهم رد النصوص وكذب الأخبار. أذن لهم صلى الله عليه وسلم إلا 3 منهم كعب بن مالك يروي معاناته وأنا أرويها لكم هذه الليلة، وهي رواية أبكت أهل العلم وأبكت الفضلاء على مر التاريخ. إنها حسرة، إنها دمعة أن يتخلف الإنسان عن الصلاة أو عن الجهاد أو عن فعل الخير. تخلف رضي الله عنه لم يكن له عذر، قال وارتحل صلى الله عليه وسلم. وقال كعب بن مالك الشاعر وهو من أنصار الصادقين لكن أراد الله أن يتخلف لحكمة أرادها، قال والله ما كان لي من عذر، وقلت سوف أرتحل غدا وألحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ارتحل عليه الصلاة والسلام حين طابت الثمار في المدينة، وحين أصبح البسر والبلح والرطب يتدلى من شجر ومن نخل المدينة، ولكن حر الجزيرة يلتهب، الصحراء تخرج قذائف كالبراكين، الشمس تسهر الناس، ولكن يقول الله عز وجل لهؤلاء الخونة المارقين المنافقين وقالوا لا تنفروا في الحر. ما هو الجواب؟ يقول بعضهم لبعض استنوا لا تخرجوا في الحر، الحر مؤذي. قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بالله يا مسلمون، بالله يا خيار، بالله يا أحفاد محمد عليه الصلاة والسلام، أي حي الجزيرة العربية في الظهيرة أم حر جهنم؟ تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت، مشيت القهقرة وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. خرج عليه الصلاة والسلام والحر يلتهب، والشمس المضنية تسحق ذرات الدم، ومع ذلك أراد الله والدار الآخرة. وذكر الله أنهم لا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ثم لا يصعدون جبلا، ثم لا يهبطون واديا، ثم لا يجوعون ولا يظمؤون إلا كان في سجل الحسنات. مشى صلى الله عليه وسلم بجيش عداده 10,000 يخترق وسط الجزيرة العربية إلى شمالها في اتجاه تبوك، ليطرد المستعمرين والمحتلين والخونة عن حدود الجزيرة، لأنه يريد أن يطهرها لتبقى جزيرة لا إله إلا الله، جزيرة إياك نعبد وإياك نستعين، جزيرة محمد رسول الله. أنا الجزيرة في عيني عباقرة المجد والفجر والتاريخ والشرف، أنا الجزيرة بيت الله قبلتها، وفي ربع عرفات دهرنا يقف. ومشى صلى الله عليه وسلم، ولما اقترب من تبوك تخلف أبو ذر الغفاري. قال أين أبو ذر؟ قال تخلف يا رسول الله. قال إن يريد الله به خيرا يرشقه معنا، ولكن لم يريد الله به خيرا ما ألحقه، أبو ذر كان له جمل، ضرب الجمل أراد يرتحل ما فعل الجمل، فأخذ ذهابه وحزابه ومتاعه على ظهره وترك الجمل وأتى يقتلع خطاه من الصحراء يلحق بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب قال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فكان أبو ذر، فكان أبا ذر. قال صلى الله عليه وسلم ودموعه تهراق في عيني، رحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، لا إله إلا الله. يقول أحد الفضلاء العصريين تعيش وحدك لأن مبادئك وحسناتك ما تترك لك من يزاحمك، وتموت وحدك لأن ميثاقك واحد، وتبعث وحدك لأنك صادق أمة واحدة. ونزل صلى الله عليه وسلم، ولكن في تبوك تمر به صلى الله عليه وسلم قصص هائلة يجدها من يتدبر السيرة، سوف أتركها لأن الوقت لا يتسع، وأريد أن أصل إلى نقاط معكم هذه الليلة تحت مظلة حتى لا نتخلف عن الركب. يأتي المنافقون وهم في كل زمن، إن سكنت قرية معك الأعداء، وإن سكنت مدينة جعل الله لك أعداء، ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. والله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، وهو الصراع العالمي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، في النادي مصارعة بين الحق والباطل، في الملعب بين الحق والباطل، في الحارة، في الحديقة، على الشاطئ، في الساحة، في كل مكان، في الجامعة، في المدرسة، حول المسجد، صراع بين الحق والباطل. أراد الله أن يصطلع الحق والباطل، أراد الله معتركا عالميا للا إله إلا الله وللا إله والحياة مادة، مثل عراق النور والظلمة والحلو والحامض والحار والبارد. جلس المنافقون يتشفون في محمد صلى الله عليه وسلم، يسبون يسخرون مثل من يسخر الآن بالأخيار، يصفهم بالتطرف والفضوليين والوصوليين والمتزمتين وغيرها من التهم التي ما توجه إلا لليهود والنصارى. فقالوا ما رأينا كقرائنا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يقصدون الصحابة، يقولون جبنا ويأكلون كثير، وهؤلاء المنافقون مندسون في الصف. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، علمه الذي يعلم السر وأخفى. نزل جبريل عليه يقول في الصف دخلاء عملاء هونة، استدعهم الآن واسألهم ماذا قالوا البارحة. فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم فكان يتعلقون بناقته، وقال يا رسول الله إنما كنا نمزح البارحة ونخوض ونلعب ونقطع الوقت، ما أردنا الإساءة. وقالوا إنما نخوض، كنا نخوض ونلعب. قال الله سبحانه قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المسألة ليست مسألة استهزاء باللحى والثياب القصيرة والمساويك والخطب والوعاظ والعلماء، المسألة مسألة هجوم ساحق على الإسلام وعلى الدين وعلى شباب الصحوة. إذن الحرب شعواء من قديم، الذي يحاربني ويحاربك الآن حارب محمد عليه الصلاة والسلام. والله لقد نجح محمد عليه الصلاة والسلام في حرب الإغراء وحرب الابتلاء. الإغراء جربوا معه الوسائل التي يجربها دائما أهل الباطل، جربوا معه الدراهم والدنانير، نزوجك أجمل فتاة قال لا، نملكك على العرب قال لا، نجمع لك مالا حتى تكون أغنى الناس قال لا، قال وتترك مبادئك أو مبادئك وعقيدتك، قال والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني ووضعتم القمر في يساري على نترك هذا الأمر ما أتركه أو أهلك دونه. يروى عنه لله ذره. هكذا فلتكن التضحيات والشجاعة. فجربوا الإذان، سجد عند الكعبة فأتوا بسل الجزور، سل الناقة، فوضعوا على رأسي فقام يحس الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخذوا بنات يضربونهن كفوف أمامه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أخرجوه من مكة وحاصروه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. طردوه إلى الطائف فطرده أهل الطائف وأدموا قدميه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول له ملك الجبال تريد أن أردم وأن أطبق عليهم الأخشبين جبل مكة؟ قال لا، إني أسأل من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا الذي نجح فيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء استهزأوا فكفرهم الله، قل أبالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وانتهت الغزوة في مواصفات كثيرة وفي أحداث مبكية مضنية، ورجع عليه الصلاة والسلام. أما كعب بن مالك فهو في المدينة يعيش أيام سوداء في حياته. قال: كنت أخرج بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد الصحابة فلا أرى إلا شيخا كبيرا في السن أو عجوزا أو امرأة أو رجلا مغموصا عليه في النفاق. فلما اقترب عليه الصلاة والسلام من المدينة قال: حضرني بثي وحزني. يقول كعب بن مالك وكان شاعرا فصيحا بليغا يتجهز المعاذير لكنها سوف تتساقط، وياتي بحجج يتحفظها في صدره لكنها سوف تهوي. واقترب صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكان إذا اقترب من المدينة يدخلها ضحى، فتستقبله كأعظم ما يستقبل الأخيار إمامهم وعظيمهم وفاتحهم. الصحيح عند أهل السير أن الأطفال خرجوا يحيونه بطلع البدر علينا تلك الفترة يوم أتى من تبوك. أخرج الأطفال من المدينة والجواري البنات الصغار، وخرجنا على أسقفة المنازل وفي الأرصفة يحيون أعظم قائد عرفه تاريخ الإنسان، أعظم محرر الإنسان، أخرج الإنسان من عبودية الإنسان للإنسان لعبودية الإنسان لرب الإنسان. وأخذوا يهتفون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي. فأخذ يوزع البسمات على هؤلاء ويحمل أحيانا الأطفال ويقبلهم وينزلهم من على راحلته، مرة يرجف أحدهم ومرة يجعله وراءه، لأنه أبو الأطفال وأبو اليتامى وأبو المساكين ومحرر المرأة ورافع حق الإنسان وموجد حق الحوار. ووصل وابتدى بالمسجد فصلى ركعتين وأتى كعب بن مالك. أما المنافقون فاعتذروا فعذره صلى الله عليه وسلم وخرجوا من الباب. فجلس كعب بن مالك، انظر الحسرة أن يتخلف تلميذ عن شيخه في أحدى مقامات التضحية، يعني تضحية لم تكن هناك تحضير الأسماء، لكن الله يعلم الغيب وأخفى، سجل 10,000 الله يعلمهم واحدا واحدا، وأخبر رسوله أن 3 تخلفوا، لكن 3 هؤلاء لهم مكانة في الإسلام. أتى كعب بن مالك فجلس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، والله لو جلست أمام أحد من أهل الدنيا غيرك لظننت أني سوف أخرج بحجة، إن الله آتاني بيانا وجدلا، ولكن يا رسول الله والله إن اعتذرت لك اليوم بعذر كاذب ترضى عني إني أخشى أن يسقطك الله علي ويسقط الله علي، وإن اعتذرت لك بعذر صادق وتغضب علي أسأل الله أن يرضيك ويرضى عني، أما أنا فلا عذر لي، تخلفت بلا عذر. قال: قم يقضي الله في شأنك ما شاء. فقام فالتقاه قبيلة بني سلمة قالوا: ما رأيناك فعلت فعلا أقبح من فعلك إلا عذرك، عد إليه واعتذر ولو كنت كاذبا. قال: فأردت أن أعود فذكروا لي رجلين من أهل بدر تخلفا معي واعتذر بمثل عذري. قلت لا، وعاد إلى بيته وأعلن عليه الصلاة والسلام في الناس مقاطعة هؤلاء الثلاثة، لا يزارون، لا يكلمون، لا يسلم عليهم، لا ينكحون، ولا يباع منهم، ولا يشترى، ولا يلتقون أبدا، ولا يحيون. وسمع كعب بن مالك فضاقت عليه الدنيا بما رحبت، لا إله إلا الله، هذا تأديب، لعل عصبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل. وهذا تأديب يفعله الزعماء الأخيار والفاتحون العظماء الذين على بصيرة من دين الله عز وجل يفعلون أحيانا ليكون دواء، وهكذا يفعل بأهل المعاصي، من وعظته ونصحته ولنت له وبينت له الحق ثم لم يستجب لك فاهجره حتى يرى أنك على دين الله عز وجل. أما أن تواكل أهل المعصية وتشاربهم وتستقبلهم في بيتك معناها أنك تتضامن معهم، ومعناها أنك تتكاتف معهم، ومعناها أنك تتوحد معهم ضد الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما هو عنه: إنما أهلك بني إسرائيل أو الذين كانوا من قبلكم أنهم كان أحدهم يلقى أخاه المنكر فيقول اتق الله لا تفعل، ثم لا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه من آخر النهار. يعني دبلجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضيعه. يسمونه الآن جرح للمشاعر، ويسمون التدخل في شؤون الغير، ويسمونه بتسميات حتى توصمه بأنه فتنة، وهو الحق الصراح. لا، مداجات أعداء الله عز وجل أو من فيه معصية أو من فيه انحراف لابد أن يكون هناك بيان واضح للناس. قام كعب وبقي لا يكلمه أحد. اسمع الآن المعاناة، يقول أنزل إلى السوق فأسلم على الناس فليردون علي السلام. وفيه درس امتثال المسلمين لرسولهم عليه الصلاة والسلام، وإلا ليست هناك مراقبة لهم بتجسس أو بطريقة بوليسية تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي يرد على كعب أو يسلم عليه. السوق لا ينقل أخباره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يقول صلى الله عليه وسلم لا تكلمه، فينزل كعب فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فلا يرد عليه أحد من أهل السوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن مقاطعته وحضر السلام عليه واستقباله ومبايعته ومشارته. يأتي بسمن يبيع في السوق، قالوا لا نشتري منك. قال أريد سمنا، قال لا نبيعك. أريد ثوبا، لا نبيعك أبدا، منع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعود إلى بيته يسلم على أهله، لا يردون عليه السلام. يطرق الباب، سلام عليكم على جيرانه، لا يردون. قال فلما ضاقت علي الأرض بما رحبت تسورت، يعني تسلقت حائط ابن عمي أبي قتادة أحد الأبطال فارس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جاره وابن عمه وحبيب وحب الناس له، لأنه لا يفتح له الباب أبدا، فصعد عليه من الجدار وسقط عليه في جرينه وفي حوشه وفي بيته. وخرج أبو قتادة قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ولا سلام. قال يا أبا قتادة أنشدك الله عز وجل، هل تعلم أن يحب الله ورسوله؟ فسكت. فعاد عليه ثانية فسكت، فعاد عليه ثالثة، فقال كلمة في منتهى البرودة ومنتهى المجافاة ولو أنه قريبة، ثم لا يدري الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يخبره الله، قال الله ورسوله أعلم. ففاضت دموع كعب وبكى. موقف مؤثر، لكن إن دل على شيء فإنما يدل على مدى النفس الإيمانية التي عاشها السلف، واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وصدقهم معه أن يقول للناس في المجلس اجلسوا، فيجلس ابن رواحة على الرصيف في الشمس. قالوا له لماذا تجلس في الشمس؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. ويستمر بكعب الحال، وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وعلى إخوانه من بقية الثلاثة كما ذكر الله في محكم التنزيل، فتغيرت الأرض، فما هي بالأرض التي يعرفونها، وتغير لون الشجر، وهكذا كما قال ابن القيم المعصية تغير البصائر والأبصار. والله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وفيه دليل عند الفضلاء المتأخرين من أهل التفسير أن الشيوعية سوف تسقط، قالوا قبل 25 سنة وسقطت قبل أيام، وحل الحزب الشيوعي، وخرج عراة الأجسام أمام الدبابات يطرحونها، يريدون أن تعود لهم حرية التنفس والرأي، ويقول الموت والخزي والعار الشيوعية. والله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فخالفوا الفطرة، فقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اسمع إلى حدث وقع. خرج كعب بن مالك إلى السوق يريد أن ينظر إلى الناس فقط. قال وبينما أنا في السوق وإذا برجل أعجمي أتى من عندي أو عربي من النصارى العرب، قومية العرب بلا إسلام الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وأهل صبرة وشاتيلة وأيلول الأسود واحتلال الكويت بلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأتى من ملك الغساسنة رسالة أرسلها برجل قال كعب بن مالك، فلقيني قال أين كعب بن مالك؟ قلت ها أنا لا. قال خذ الرسالة من ملك الغساسنة، فأخذت الرسالة فإذا هو يقول من ملك الغساسنة إلى كعب بن مالك أما بعد فسمعنا أن صاحبك قد جفاك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد جفاك، انظر التلهف، تلهف أهل الباطل، ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواتك، تعال نكرمك، تعال نحترمك، تعال ننزلك منزلتك، لا إله إلا الله. والله لو كان كعب بن مالك من أهل الدنيا والذين يبحثون عن المناصب والذين ضيعوا حياتهم في الوظائف والسيارات الفخمة والقصور بلا مبادئ لركب راحلة وذهب إلى ملك الغساسنة وقال وماذا أفعل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ قاطعني في المدينة وحجبني عن أهلي، حجبني عن أصحابي وعن زملائي، ماذا أفعل؟ ما البقاء؟ ولذلك ترى بعض الناس ينضم إلى معسكرات الكفر بمجرد كلمة، وهذا ضعف الولاء والبراء وضعف الانقياد لله عز وجل. فماذا فعل كعب بن مالك؟ كان بإمكانه أن يشكك الرسالة لكن أراد أن يصهرها بالنار ليعلم الله أنه صادق. قال فذهبت فأشعلت نارا في بيتي ثم وضعت الورقة فيها فاحترقت إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمة. هذه مبادئ أهل الباطل دائم تحرق وأعلامهم دائم تمزق. من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وعاد كعب بن مالك وآتى الإعلان الثاني. قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الثلاثة الذين تخلفوا وقولوا لهم اعتزلوا نساءكم. الله أكبر. فذهبوا إلى الثلاثة فأخبروهم. قال كعب بن مالك ماذا نفعل؟ نخرجهم من بيوتنا؟ قال لا، لا تقربها، تبقى عندك في البيت ولكن لا تقربها أبدا جزاء ونكالا حتى يتحرر هذا الإنسان ويكون عبدا لله عز وجل، لئلا يكون للشيطان فيه حظ وللرحمن حظ، للمجلة الخليعة حظ وللمصحف حظ، للمقهى حظ وللمسجد حظ، للموسيقى حظ وللتلاوة حظ، لأولياء الله حظ وللشيطان وأولياء والشريرين في العالم حظ. لا، تكون عبدا لله. كان عمر يسجد ويقول اللهم اجعلني عبدا لك وحدك لله ذره، ما أحسن الكلمة، يقول عبدا لك وحدك. لأن ترى من الناس من عبد للسيارة وعبد للوظيفة وعبد للمنصب وعبد للأغنية وعبد للكرة وعبد للمجلة وعبد للفيديو وعبد للمسلسل وعبد للهواية. أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح تعيس عبد الدينار، بعض الناس يعبد المال حب إليه من الله، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكش وإذا شيك فلا انتكش. وبعضهم يعبد العمارة والتخطيط والصبة والخلطة والحديد والبلوك، وبعضهم يعبد السيارة فتجد اعتناه بشخصيته وسيارته أكثر من اعتنائه بصلاته. وهذا يسمون الهامشيون في الحياة أو الذين خارج الخارطة. يقول كعب بن مالك عن المعاناة فنزلت إلى السوق إلى المسجد فكنت أسارق الرسول صلى الله عليه وسلم النظر، فإذا أتيت إليه قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألتفت إليه هل يحرك شفتيه بالسلام علي؟ فلا أسمعه يقول شيئا. قال فإذا أقبلت إلى صلاتي أقبل علي، وإذا سلمت انحرف عني. تصور معلم البشر عليه الصلاة والسلام، أفضل من خلق الله وأصدق من خلق الله وأخلص من خلق الله، يعاملك هذه المعاملة، يأتي يسلم عليه فلا يرد، يقبل على صلاة كعب بن مالك فينظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر في قامته وفي وجهه ويتأمل فيه صلى الله عليه وسلم، وذاك يشعر في الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فإذا سلم رجع صلى الله عليه وسلم ونكس ببصره الشريف إلى الأرض. واستمرت الليالي تلو الليالي معاناة، فالدموع التي تركت غزار أيها المحرقون في كفي دار، فالدموع التي تركت غزار كلها ومضة إلى المصطفى الهادي وفي كفنا العظيم انتصار. وآتى الفرج من الله سبحانه وتعالى ليس من غيره، والفرج دائما يأتي من عنده. ولذلك آمنتم من في السماء، والذي في السماء هو الله، يعرفها الأعرابي البسيط الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم، أعرابي يصلي مع الناقة لكنه مثقف ثقافة إيمانية أوصلته إلى أن يعرف الله عز وجل فيصلي ركعتين في الصحراء للواحد الأحد. قال له أحد الوثنيين الملحدين لمن تصلي؟ قال لله. قال هل رأيته حتى تصلي له؟ قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماوات ذات أبراج وليل داج ونجوم تزهر وبحر يزخر، ألا يدل على السميع البصير؟ بلى، هذه عقيدة التوحيد التي أخرجها صلى الله عليه وسلم من الناس، إنها ثقافة إنسان يحملها الأعرابي بالصحراء، أعرابي بدوي صلى مع عمر بن الخطاب الجمعة في آخر الصفوف ومعه سيف، بتار صلى والسيف بجانبه. فخطب عمر وعلى عادته يفتح مجال الشورى وسماع الحوار والنصيحة والرأي الآخر. قال عمر: أيها الناس، ما رأيكم لو رأيتموني قلت عن الطريق هكذا، بيده كذا يشير على المنبر، يعني ما رأيكم لو عوجيت عن الطريق، يعني ملت أو خنت أو تركت شرع الله أو حكمت بغير ما أنزل الله. فسكت الصحابة، وقام الأعرابي من آخر المسجد، أقلهم ثقافة لكنه أعرفهم أو من أو يعرف بمستوى عصرنا الإسلام لا من عرفه، فقام فسل سيفه وأشاح به في آخر المسجد وقال: والله يا أمير المؤمنين، لو رأيناك قلت عن الطريق هكذا لقلنا بالسيوف هكذا. فتبسم عمر وقال: الحمد لله الذي جعل في رعية من لو قلت عن الطريق هكذا لقال بالسيوف هكذا. لم يقل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، اغمطوه ورشوه واسحقوه. هذه مسيرة مشيل عفلة، وحدويون، أمة وحدوية ذات رسالة، أمة واحدة ذات رسالة خالدة، حتى يقول فيهم الشاعر: وحدويون، هذا العرب بدون إسلام، وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من لحم أجزاء، ماركسيون والجماهير جوعة، فلماذا لا يشبع الفقراء؟ لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس وضاعت من قبلها الحمراء. ماركسيون في عدن يقولون: أتينا نحرر الإنسان. أتى رجل عدني مسلم يحج ويعتمر، قال له أحد العلماء في المسجد الحرام: كيف حالكم على الماركسية والشيوعية؟ قال القائم: كدحوه والكادح كدحوه. هذا شيوعية الغاز وشيوعية السكر وشيوعية الخطوط المزفلسة، يقف الواحد طابور بالبطاقة يأخذ كيلو سكر في ساعته. ولذلك خرجوا ثائرين من موسكو ضد هذا الخيانة والظلم والتعسف وكسر الحديث. يقول أحد العلماء: سافرت إلى موسكو في عهد برجنيف بمهمة في جمع مخطوطات ومعلومات، قال: والله مررت بالحدائق ذات الأسلاك، شبوك وأسلاك وحدائق وضع فيها الناس كالحيوانات، عندهم ماء وعندهم خبز وعندهم أشياء صنادق تظللهم من الشمس لأنهم خرجوا على الحزب الشيوعي، مثل معاملة الحمير تماما، كأن حظيرة حمير. نعود إلى حديثنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر وأوقفهم أمام الأمر الواقع حتى يأتي العفو من الله، لأن ترى إذا عفى عنك البشر ولم يعفو عنك الله فلا ينفعك. والله يقول: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ثم قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. هل سمعتم أن أحد يملك من الناس أن يغفر ذنبك إلا الله؟ هل سمعت أن باستطاعة إنسان أن يمحو خطيئتك إلا الله؟ لا. ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه يجيب المضطر، وهذه من الأمور التي تقسم ظهر الشيوعية، أنه لا يجيب المضطر إلا الله، وفي حالة من اضطرار الإنسان يعرف أن هناك إلها واحدا مدبرا رازقا خالقا متصرفا في الكون. يركب الوثني العربي، يركب سفينته في البحر الأحمر، فإذا هزته الريح قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا الله يا الله يا الله. فالله يذكرهم يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولذلك مجموعة الأمريكان أهل الله يتجلى في عصر العلم، أهل كتاب الله يتجلى في عصر العلم، إنما أسلموا بسبب رسوب سفينة في الشط الأطلنطي وأخرجهم الله، لأنهم نادوا الله، لأن الإنسان على الفطرة إذا ضاقت به الحيل التفت إلى الله ودعا الله سبحانه وتعالى. قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه. وقف كعب بن مالك في هذه المرارة ومرت به 50 ليلة، ولكن كل ليلة لا ينام، تزوره الهموم كل ليلة، يزوره حملة هائلة من الهموم. وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف نجوت أنت من الزحام. وبعد ذلك أتى الفرج من الله، نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تاب على الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا وعاد برحمتهم ليعودوا وهداهم إلى التوبة ليهتدون إلى صراط الله المستقيم. يا أيها الفضلاء، يا أبناء الأمة، يا أمة التوحيد، من أراد الله وجده. يعرف ذلك من جرب الدعاء في الضوائق والشدائد أن الله قريب، وأنه يكشف الكرب، وأنه يكون أقوى قوة تنصر الإنسان حين يلتجئ إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله يقول أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ويقول يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، يعني يكفيك. ألا تكتفي بكفاية الله؟ بل ومن كان ومن ركن إلى الله لا يخاف. نزلت توبتهم من السماء قبل صلاة الفجر. ولماذا قبل صلاة الفجر؟ لماذا ما نزلت قبل العشاء أو بعد المغرب أو قبل العصر أو بعدها أو في الظهر؟ قال بعض الفضلاء نزلت قبل صلاة الفجر لأنه وقت تنزل الرحمات، ولأن الله كل ليلة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يتنزل إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ وأنا أقول إن على الإنسان يعرض نفسه أمام هذا الفيض الإلهي وأمام الرحمة المباركة التي لا تنقطع، وأن يبحث. إن وقع في زنا فليعرض نفسه على ربه ويقول أخطأت وعدت، أو مخدرات، أو ترك صلوات، أو ارتكاب فواحش ومنكرات، أو تخلف عن الصلوات، أو قطيعة لميثاق الله، أو غير ذلك، ليقول أخطأت وعدت. فالله عز وجل في الثلث الأخير يوم لا يقوم إلا الخواص من أوليائه يبارك سبحانه وتعالى في تلك الدقائق، ويبارك سبحانه وتعالى في تلك الساعة. نزلت توبتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرسل صلى الله عليه وسلم من يخبرهم، أرسل فارسا على فرس ورجلا يسعى يمشي. وكان كعب بن مالك صلى الفجر ثم جلس على سقف بيته، بينه وبين سلع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل سلع، جلس على بيته بعد صلاة الفجر، وهو جالس يسبح الله عز وجل في حالة من الضنك والأسى واللوعة والهم والغم كما وصف الله. وإذا برجل على جبل سلع يقول يا كعب بن مالك ابشر بتوبة الله عليك، فيسجد على التراب. وهذه سجود الشكر وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها حينما أبصرت مقصودي إلي، وإذا الحسن هما فاسجد له، فسجود الشكر فرض يا أخي. سجد لله عز وجل ثم رفع رأسه ودعا الله وانهلت دموعه، دموع الفرح، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. وهي دموع باردة، ليست دموع حارة ودموع الأسى واللوعة والحزن، لكن دموع باردة هي دموع الفرح ودموع التائبين ودموع أن تحصل على أعظم جائزة يطمح إليها البشر، وهي جائزة رضوان الله، لا جائزة نوبل ولا غيره، جائزة رضوان الواحد الأحد أن يرضى عنك. يقول أحد الناس ليتني كنت مع الصحابة تحت الشجرة لأعيش مشاعرهم يوم بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على الموت، ثم أنزل الله جبريل من السماء يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حتى تدري أنت باسمك واسم أبيك أنك من الذين بايعوا تحت الشجرة وأن الله رضي عنك. لا إله إلا الله. قال وأتى الفارس على الفرس لكن صاحب الصوت الذي في الجبل سبقه، قال فأردت أن أكرمه، هذا المبشر الذي يبشرك بشيء لا بد أن تكرمه، وأعظم ما يبشرك أن الله تاب عليك. قال فخلعت ثوبي له وبقيت في إزار وأعطيته، لم يكونوا يملكون من الدنيا شيئا، حكموا 3/4 الكرة الأرضية بالرماح الممشوقة والسيوف المثلمة، دخلوا يصلون ويكبرون في قرطبة، وخطبوا في الحمراء، وسجدوا لله في أسبانيا وفي سيبيريا وفي الأندر وفي السند والهند وطاشقند بكل شيء. هذه الجمهوريات الروسية التي تنفصل بالاتحاد السوفيتي فتحها أجدادنا بالرمح والسيف والبغال، جمهوريات كازاخستان، جمهورية البخاري، وجمهورية أوزبكان، جمهورية الترمذي، وسيبويه، والكسائي، وعلماء الإسلام. نعم أعطاه، قال وذهبت إلى ابن عمي فاستعرت ثوبا لأقابل الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يجد ثوبا آخر ليحمله أو ليرتديه، فأخذ الثوب الآخر من ابن عمه ومشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس للصحابة يسمع الرؤيا التي تعرض عليه والفتاوى وأحداث الناس وما وقع في الأمة من وقائع ويجيب صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت المسجد فقام لي طلحة بن عبيد الله، والله ما قام لي إلا هو ولا أنساها لطلحة. يعني من الترجيل أنه قام له محتفيا وعانقه. أحد الفضلاء كان يمشي، أحد العلماء يمشي وأحد الأدباء جالس، فقام الأديب قال العالم: لا تقم. قال: قيامي والإله إليك حق وترك الحق ما لا يستقيم، وهل رجل له لب وعقل يراك تسير إليه ولا يقوم. عانقه طلحة وأما رسول الله وسلم فهش وبش، عاش السرور كله عليه الصلاة والسلام، كأن الفيض له وحده وكأن الفرح له وحده. قال: فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام حتى استنار، والذي نفسي بيده إني لأرى أباريق وأسارير وجهي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا استنار وجهه أصبح كالقمر ليلة 14، فرحا لأن أحد محبيه تاب الله عليه. والله يقول له: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله لو تركت الرحمات للبشر لما رحم أحد أحد. الآن بعض الناس يحجر على الناس طريق التوبة، وتجد بعض الناس قد يريد أن يغلق باب التوبة على الناس. رجل من بني إسرائيل قال لأحد الفسقة: تب إلى الله. قال: اتركني وربي. يقول الفاسق للعابد: اتركني وربي، أنا أصطلح مع الله. قال: والله لا يغفر الله لك. أصدر حكم من الأرض مرسوم، والذي في السماء يرفض. فأوحى الله عز وجل قال: من الذي يتألى علي؟ من الذي يحلف علي؟ والله يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه، ويقول: والله غالب على أمره. قال: من الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد أحبطت عمل هذا العابد وغفرت لهذا الفاسق فليستأنف العمل. صلى عليه الصلاة والسلام إحدى الصلوات إما الظهر أو العصر، فصلى معه أعرابي أتى من البادية وكان يتحملهم صلى الله عليه وسلم كثيرا. وقبل أن يسلم الأعرابي من التحيات قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. شوف العبارة محسنة، ضاقت عليه الأدعية لهذا الدعاء. فسلم عليه الصلاة والسلام ولم يكن يشهد، ما كان ينادي بالأسماء. قال: من القائل؟ وهو يعرف أنه هذا، لأن أبا بكر ما يقول هذا ولا عمر ولا أبي. قال: من القائل آنفا اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا؟ فسكت. قال: من القائل؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: لقد تحجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء. والله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وارتاح، وهذا واجب إيماني أن ترتاح إذا تاب الله على أخيك، أو عاد ضال من ضلاله، أو رجع علماني، أو تاب حداثي، أو كان هناك متخلف عن المسجد ثم صلى وسلك، أو كان هناك من يتناول المخدرات فتاب الله عليه. أما أن تكون مصدر إزعاج وتشفير له وتقول أنت الذي كنت تفعل وتفعل، هذا خطأ ولا يقره الإسلام، بل تفرح وتحمد الله على هذا الفضل وتشاركه السرور. قال صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن مالك، هذا بيانه عليه الصلاة والسلام بالتوبة، أبشر بخير يوم ولدتك فيه أمك. خير يوم من ولدته أمه ذاك اليوم. قال أهل العلم كشيخ الإسلام: وفيه أن التوبة أفضل يوم يمر على الإنسان، وفيه أن العبد يكون بعد التوبة قد يكون أرفع منه قبل التوبة، فإن قبل هذا الذنب لم يكن كعب بن مالك كدرجته بعد الذنب وبعد التوبة والعودة إلى الله عز وجل، بل كان أرفع وأرفع كثيرا. وفيه أن الخطايا يكفرها الله لمن تاب، وفيه أن الله لا يتعظمه ذنب، وفيه أن العبد عليه يصلح حاله بعد الذنب ليدرأ بالحسنة السيئة، إلى غير ذلك من القضايا. قال كعب: يا رسول الله، أم من عندك أم من عند الله؟ يريد يتأكد من الخبر. يقول: التوبة من عندك يا رسول الله أو من عند الله عز وجل؟ قال: بل من عند الله، لأنه هو الذي يتوب على من تاب. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. الرحمن الرحيم. قال: يا رسول الله، فإن من توبتي أن أنسلخ من مالي. يقول مالي أتبعه يا رسول الله، مزارعه وأملاكه وماله ودراهمه ودنانيره يتبعها للرسول عليه الصلاة والسلام في سبيل الله. لا إله إلا الله، أي قدرات تلك القدرات، أي تضحيات أن يبلغ بالإنسان أن يتخلى في لحظة واحدة عن كل ما يملك. تصور أنت جالس تتوب أمام الله وتقول لا أعوذ بمالي شيء بمالي بشيء وأتوب إلى الله وأنسلخ من مالي. قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذه حكمته عليه الصلاة والسلام، أن لا يتخلى الإنسان ويضيع أمواله أو ينفقها مرة واحدة ويبقى متكففا للناس، لأن الحياة تحتاج، والأسرة والأطفال والمستقبل، ولا بد أن يكون له شيء من قوام عيش ومن عصب حياة. قال يا رسول الله مزرعتي بيرحاء أحب شيء إلي، خذها يا رسول الله جعلها في المساكين. قال اجعلها في الأقرباء، فجعلها في أقربائه. تلكم هي قصة كعب وثوبته وإنابته وعودته إلى الله. فما هي الدروس المستفادة إذن؟ من الدروس أيها المسلمون أنه لا ينبغي للعبد أن يتخلف عن مجال الخير ولا يثبطه الشيطان، فإن الله يقول ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تسمع النداء فلا تتخلف وتقول أنتظر دقائق حتى تقرب الإقامة، بل فز إلى المسجد واذهب إليه من أول الوقت، لأن الشيطان يثبطك حتى يضيعك من الصلاة. تسمع المحاضرة، الدرس، اللقاء العلمي، الفائدة، كل عمل فيه خير لا تتوقف، فإن الشيطان سوف يثبطك. بل بادر، وهذا درس من هذه القصة، لأن الله لام من تخلف. وفيه أيضا من الدروس أجر من بذل في سبيل الله عز وجل، وأن ما يكونه العبد أو يلبسه أو يبنيه إنما هو في قسم الضياع، أما ما يدخر عند الله عز وجل فلن يضيع. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها أكثر فإن سرور المال أحزان. ومن الدروس أيضا أن على المسلم أن يجاهد نفسه، وأنه مهما تعرض له من ألم أو أذى أو مشقة أو تشهير أو تبكيت أو تعنيف، لكن في جانب الله في سبيل الله فهو سهل ميسر وعذب وزلال. حتى يقول ابن القيم يا ضعيف العزم، ناح في الطريق نوح، ناح في الطريق نوح وذبح فيه الذبيح، وقتل زكريا واغتيل يحيى وضرج عمر في دمه في المحراب، وذبح عثمان وقطع رأس علي. لماذا؟ لأنهم حملة المبادئ. وسجن الأئمة وجلد الظهور العلماء وودعوا الحبوس. لماذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. لا ينتظر مسلم ولا تنتظر مسلمة ولا ينتظر صالح داعية أو من يحمل هموم هذا الدين أن الطريق سوف تفرش بالياسمين والورد، بل هي بالشوك مفروشة، لأن الله أراد أن يمحص أولياءه ويعرف الطريق. الذين يريدون طريق الجنة قد حفت الجنة بالمكاره والنار ظلت النفوس تشتهي، مع كون كل منهما إلينا أدنى من الشرائح فينا علينا. ومن الدروس أيضا فضل أبي ذر، والشيوعية تحسب أبا ذر في صفها، وقد ألفوا في مصر كتابا اسمه أبو ذر قائد الثورات ومدبر الانقلابات، ورسموه على الغلاف معه اليمين ومع عكاز أبو ذر ولحيته طويلة وعلى قبعة، وكذبوا لعمر الله لأنه دخل بمسألة الدين يقول ممنوع الاكتناز، لأنه فهم الآية غير ما يفهمها الصحابة. يقول الله عز وجل إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقد أخطأ الكاتب الأستاذ خالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول في ترجمة أبي ذر، وهو يقول أنه مدبر الثورات وعدو الثروات، ليس بصحيح، بل أبو ذر أخطأ في هذه المسألة. ولكن رأى الله أبا ذر وحماه، لم يكن في المعسكر الشيوعي أبدا، بل كان مسلما حنيفا صادقا ولم يكن من المشركين. ومن الدروس أيضا أنه لا يجوز للإنسان بحال أن يحضر أو يسكت في مجلس تهان فيه القيم ويلعب بالمبادئ ويشهر بأهل العلم والدعاة وطلبة العلم والعلماء والدين. لا يجوز له بحال، فإن هذا من الخطأ الكبير. الحذر كل الحذر. وسمعت والعياذ بالله أن بعض الناس يقلد أصوات العلماء ويستهزي بفتاويهم ويعرض نغمات صوتهم وهيكلهم في المشي وفي الجلوس، ويستهزي ببعض أصوات المؤذنين والأئمة وخطباء المساجد، فحسيبه الله ونسأل الله أن يهديه. لكن الإنسان لا يمكن بحال بحال أن يجلس في مجلس يطعن فيه في الدين. وقد نسمع ويأتينا من الأخبار العجيبة التي يندى لها الجبين ويتمعض لها القلب ويقذف الإنسان دم، ومع ذلك يصبر. والله يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولكن المطلوب منا أن نرد. من حمى عرض أخيه المسلم حمى الله عرضه في مكان ينتهك فيه الأعراض، ومن أسلم عرض أخيه المسلم أسلم الله عرضه للطامعين والحاقدين. ومن تتبع عورات مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. يؤخذ ذلك من قوله سبحانه وتعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. حتى إن بعض الفضلاء من أهل العلم يرون أن من استهزأ بمجرد اللحية لأنها سنة فقد كفر وخرج من الملة، لأنها لحية وسنة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بها، لم يأتي بها مشيه ديان ولا هتلر، أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام. والله يقول للأمة ويقول لكل تابع على وجه الأرض: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الدروس أيضا أن العبد أن ينتظر الفرج، وفي الترمذي: خير العباد انتظار الفرج ولا يأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني جرب التوبة، يمكن تسقط ما تنجح في التوبة، لكن مرة وأخرى وعاشرة ومئة وألف وسوف يجتبيك الله وسوف يوفقك الله لطريق التوبة. ومن الدروس أيضا أن العبد لا يطمع إلا في رحمة الله عز وجل، كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فيطمع في فضل الله سبحانه وتعالى وفي رحمته. ومن الدروس أيضا أن على الأمة المسلمة أن تهجر العصاة الذين بلغوا الدعوة واستمروا على فجورهم ومعصيتهم، أن تهجرهم لتؤدبهم، وهذا مثل العزل الصحي حتى لا يختلطوا بالمجتمع فيؤثروا فيه، لأن الجرباء تعد الصحيحة والصحيحة لا تعد الجرباء، هكذا قال أهل فن الطب. ومنها أيضا أن على الناس أن يمتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قام الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل عليهم أن يذعنوا ويسلموا ويؤمنوا ويتبعوا نهج الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا تبشير السائبين بتوبة الله عليهم، وأهل الالتزام أن تبشرهم أنهم على خير وتشد من عضدهم وتحبوهم وتقف بجانبهم وتدلهم على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومنها أيضا على العبد أن يفرح برحمة الله ويستبشر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ترى حملة المبادئ يفرحون بنصر الدين لا يفرحون بشيء آخر، وإن نعلم من الصادقين لله عز وجل أنهم إذا سمعوا انتشار الإسلام في بقعة من بقع الأرض والله يتهلل وجه أحدهم، مثل ما يتهلل وجه أحد إذا سمع أنه زاد رتبة أو زاد في راتبه أو نجح ابنه أو حصل على أرض أو على سيارة أو على قصر. يقول الزبير القاضي: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. قرأت في إحدى الجرائد قصيدة لرجل نبطي موحد مؤمن داعي، يعني يتحدى الأشرار في أنه سوف يعلم مبادئه مهما كان الثمن. يقول، وهذه الشجاعة إيمانية، يقول: أنا يا ترى مثلك يحب العلا شجعان يراهم براسه ما يخاف الشمالية، أنا بعت راسي من محمد ولد عدنان قبضت الثمن والله شد على النية. هذا بطل تصلح بعقيدة الطحاوية، معتقد أهل السنة والجماعة تكتب في الأخير تدرس في الجامعات. أنا يا ترى، يقول: يا صاحب الباطل، يا أيها اليهودي أو النصراني أو البعثي أو الوثني أو العلماني، أنا أشجع منك، أنت موت تحت الدبابة من أجل مبادئ مشي العفلة، وأنا من أجل مبادئ محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا أضحي؟ أنا يا ترى مثلك يحب العلا شجعان يراهن براسه، هذا ما عند الإنسان لا رأس واحد. ما يخاف الشمالية، الشمالية دار أبي سفيان، أنا بعت راسي من محمد ولد عدنان قبض 6 ثمن والله يشهد على النية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. والله يقول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. حدثنا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله قبل أن يستشهد يقتل أن امرأة فرنسية كانت في جبال أفغانستان تبشر بالدين النصراني وهي بملابسها وبمتاعها في الجبال في الثلوج وتهبط وتنام على البعوض وفي المستنقعات من أجل أن تبشر بدين المسيح الدين المحرف، ثم تقارن بين هذه الصورة وتقارن بين أهل الإسلام وأهل الدعوة حتى شباب الصحوة، أين البذل؟ أين التضحيات؟ أين تقديم الدين للناس؟ أين التأثير في البشر؟ أين كسر الحواجز حتى نصل إلى الناس في نواديهم وفي ملاعبهم وفي مقاهيهم وعلى الشواطئ ونبلغ دين الله عز وجل؟ أين هي التضحيات؟ بل إنك تجد من الفجرة والخونة على مر التاريخ من يضحي لمبادئه الفاجرة أكثر من تضحية أهل الإيمان لمبادئهم، فنشكو الحال إلى الله. في ختام هذه المحاضرة هناك قضايا وهي من قضايا الساعة. أولا على المسلم أن يسعى إلى الإخاء الذي أنزله الله عز وجل على رسوله مع إخوانه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا يكون مصدر إزعاج لإخوانه أو تشتيت لصفوفهم، بل يتألف من تألف معهم على منهج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الجميل البديع المجهن الصافي الواضح، منهج أهل السنة والجماعة المستقرة والذي ينظره مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فلا يكون مصدر إزعاج ولا اختلاف، بل يكون مصدر إسعاد ونصيحة، فإن المؤمنين نصحه والمنافقين غششه. الثاني أن على الإنسان أن لا يتشغل بعيوب إخوانه المسلمين. يقول شيخ الإسلام بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح، وهذا مثل بعض الناس يشهر بالذنوب والخطايا وينسى الحسنات ولم يراجع نفسه ولم يشتغل بعيوبه، فيجازيه الله أن يشغل الناس بعيوبه فيتحدثون فيه، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. الأمر الثالث أن في مرحلة تستوجب منا المشاركة والمفاعلة وبذل الدعوة بأي وسيلة، نقرأ استعداداتنا ومواهبنا التي جعلها الله فينا. ما هي موهبتك؟ أنت خطيب أو مفتي أو متحدث أو منظر أو إداري أو موظف أو تاجر أو فلاح أو مهندس أو غير ذلك أو جندي، فابذل دعوتك من طريقه. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، الله الله لا يهدم دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حاضر، الله الله لا يتلاعب بالدين وأنت موجود تحمل مبدأ محمد صلى الله عليه وسلم، بل انصر الدين وحاول أن تكون صابرا متجلدا. المسألة الرابعة أنك تصبر أمام العواقب، السخرية الاستهزاء السب الشتم، اعلم أنها في درجات حسناتك وأنها من خيرتك عند الله وتكفير لسيئاتك. الأمر الخامس على المرأة المسلمة أن تعيش دورها الذي جعلها الإسلام فيه، وهي مسؤوليتها أمام الله وأمام رسوله عليه الصلاة والسلام أمام المسلمين. على المرأة أن تكون داعية في بنات جنسها، داعية إلى منهج الله وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ملتزمة بشرعه، عاملة بالكتاب والسنة، مؤثرة، تحمل هموم الدعوة، لأننا قصرنا كثيرا في جانب النساء، تعليم النساء، تثقيف النساء، فقه النساء، مدارسة العلم عن النساء، هذا تقصير حاصل وهو كثير ومستقر ومستفير. فأنا أوصي المرأة الآن أن تقوم بدورها في الحياة، فهي مستهدفة ويريد أهل الباطل أن يدخلوا من طريقها لهدم هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس أن على الإخوة والمسلمين عامة في وقت الفتن أن يثبتوا وأن يتأكدوا من مصادر الأخبار وأن لا يتعجلوا. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من نادمين. وليحذر الخطيب والواعظ والداعية والمتحدث أن يقدم على شيء قبل أن يستقري خبره ويتأكد منه. قلت هذا بمناسبة قتل المجاهد الشيخ جميل الرحمن رحمه الله وأسكنه الله في فردوس رحمته وجمعنا به في دار الكرامة. والحقيقة أنه سعى لشيء وقد أدركه وقد يدرك المجد المماس الأمثال. ولسنا على الأعقاب تدمى قلوبنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم. تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. فقدم على ما قدم ولقي الذي يطمح إليه. فنسأل الله أن يجمعنا بالصالحين في دار الكرامة. فعلى الإخوة أولا ألا يتحدث في مثل هذا المسائل حتى تتضح ويصدر فيها شيء من أهل العلم بعد التبين وبعد أخذ الحيطة ومعرفة الأخبار ومصدر الأخبار. ولا تق ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأني سمعت أن بعض الناس تعجل في بعض كلماته واتهم بعض الناس. ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من اتهام المسلمين أنهم يريدون دماء المسلمين لأن دم المسلم ليس بالرخيص. في حديث صحيح قدسي أو حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لو اجتمع السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكببتم على وجوههم في النار ولزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم دم. يقول ابن تيمية استقبل القبلة قبل أن يموت وقال تبت عن كل من كفرت من أهل القبلة. مع ذلك ينسب أن فلان سفك دم فلان. ثم أقول لكم في هذه الفتنة إن وقعت بين طائفتين المسلمين فقد وقعت في عهد علي ومعاوية رضوان الله عنهم أجمعين. والله يقول وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأثبت أنهم يقتتلون وقال وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم إخوان ولم يخرجهم من الإسلام. وقد اقتتل الصحابة في الجمل وصفين فلم يكفروا بالقتال وما خرجوا من الملة وما خرجوا من الدين. ثم إني أطلب من الإخوة اللي يسافروا في هذه الفترة إلى أفغانستان. رأى كثير من أهل العلم وأهل الفضل أن السفر في هذه الأيام ليس بسديد وينتظر العبد حتى تصفو الأمور حتى تظهر. فأرى أن الإخوة يعني مشورة ورأي أنه لا يسافر الإخوة في هذه الأيام. وأرى أن يسددوا من جهود إخوانهم وأن يدعون للمجاهدين بأن يجمع الله شملهم وينصرهم على الحق ثم لا يشهرون بأحد ثم لا يكون مصدر إزعاج ثم لا يكونون دخيلا ومعينا للمنافقين والحاسدين والحاقدين في ضرب الجهاد. هذه مسائل أحببت أن أعرضها على إخواني. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والله سبحانه وتعالى هو الحسيب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم الخطأ والزلل وأن يجمعنا بكم في دار الكرامة وأن يرحمنا وإياكم رحمة عامة وخاصة ظاهرة وباطنة وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يوفق كل من في صلاح الإسلام والمسلمين وأن يهدم كل من في هذه صلاح الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا يفوتني أن أشكر باسمكم جميعا المقدم سعيد الدخيل وإخوانه وزملائه والحضور أجمعين. على هذه الكلمة على هذه المحاضرة وبقي علينا الأسئلة لعلها تكون مالا لهذه الكلمة والمحاضرة. السائل يقول نحن نعلم ما هو فيه المشركين من تمكين في الأرض فهل ممكن لأن المشركين لكي يفتنوا من في الأرض أم لأنهم أخذوا بأسباب التمكين؟ فإذا كانت الثانية فما هي نصائحك للمسلمين لكي يمكنوا في الأرض لأن في ذلك قوة للإسلام والمسلمين؟ مكن المشركون في الأرض وأنا لا أسميه تمكين بل هو شيء من البقاء الوقتي الطارئ الذي سوف يزول. أما التمكين فلأولياء الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض. وقال سبحانه وتعالى الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالتمكين للمؤمنين. نعم يبقى الكافر أولا ابتلاء سنة المدافعة ليدافع بها الله عز وجل أولياءه ويدافع أولياء بالكافر. الثاني أخذوا وملكوا من الأسباب ما جعلتهم يبقون ردحا من الدهر أو يحكمون قطعا من الأرض بسبب أسبابهم. الثالث تخلى المسلمون عن أسباب التمكين فحصروا في أنحاء الدنيا وفي أنحاء الكرة الأرضية وأخذت عليهم حتى بلادهم التي فتحوها بالإسلام. يقول السائل: ماذا نصنع حتى لا يفوتنا الركب، وبماذا تنصح الشباب باتباعه والعمل به في هذا المجال؟ اسمع كلمات حتى لا يفوتك الركب، هي تلخيص المحاضرة ولو أن وردت فيها. أولا أن تتوب وتعلن توبتك من الليلة وتركك في ركب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها هلك، وليس هناك سفينة إلا سفينة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية، وإني لأسترشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خيايا، فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر العادي. يقول السائل: إني شاب ملتزم ولله الحمد، إن هناك جماعة تأتي إلي وهم جماعة الدعوة والخروج، يريدونني أن أخرج معهم إلى الدعوة في بعض الدول، وهناك بعض الناس يقولون أنهم جماعة أصحاب بدع، فما ردك على هؤلاء؟ جماعة الدعوة والتبليغ جماعة في مجموعها تعمل وتريد الخير، ولها جهود تشكر عليها، مثل الصبر والتحمل في الدعوة، مثل الحلم، مثل أنهم جابوا الأقاليم ووصلوا إلى كثير من الأمكنة، مثل أن الله هدى بهم كثير من العصاة نعرفهم، حتى رأيتهم في بلاد خارجية بلاد في الخارج رأيت كثيرا منهم هدى به الله ملأ من الناس، عندهم روحانيات، عندهم أذكار وعمل صالح. لكن لا بد أن نناصحهم في مسائل: أول أن يهتموا بالعلم الشرعي، علم محمد عليه الصلاة والسلام، علم الكتاب والسنة. الثاني لا يغتروا بكثير من مذكرات المؤسس مثل محمد إياس الذي أسس الجماعة أو غيره من الذين ليسوا في هذا البلاد، لأني ما أعرف جماعة الدعوة في هذه البلاد هنا إلا على منهج السلف، لكن هناك قد يوجد شركيات وبدع وخرافات رأيناها وأبصرناها وقرناها، فلينتبهوا. الثالث ما أرى أن الواحد منهم إذا قام أمام الناس أن يذكر ماضيه الأسوأ، يكفي أنه تاب إلى الله، أما أن يقول كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أعصي وكنت أترك الصلاة فليس هذا من منهج الدين، بل أن تستر نفسك. أما أن تخرج عنهم فإن كنت طالب علم وعندك حصيلة من علم وبإمكانك أن تعرف البدعة من غيرها وأن تؤثر، فأرى أن تخرج معهم، لأنك ينفع الله بك سبحانه وتعالى وتكون داعي، هذا رأيي. وإن كان ما أن تبلغ هذا المستوى فأرى أن تقترب من طلبة العلم ومن المحاضرات ومن أهل من الدعاة الصادقين. أما إذا أنست بعقيدة أحدهم وبعلمه وبإدراكه وعرف أنه يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة فلا بأس أن تراسله، هذا ما عندي في المسألة باختصار. يقول السائل: هناك أناس يحلون الغنى والطرب عن طريق هذا الحدث الذي هو استقبال المصطفى صلى الله عليه وسلم في طلع البدر علينا، وهو غناء أهل المدينة عند قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هو ردك على هؤلاء؟ لم يكن معهم طبول فيما أعلم، ولم ينقل حتى في كتب الحديث، إنما شباب أطفال خرجوا ينشدون، والنشيد جائز بمثل هذا المستوى، والهزج جائز، لكن لا يصاحبه دف ولا طبل للرجال ولا مزمار ولا زير ولا زلفة، لأنه قد حرمت هذا على الرجال. أما النساء فلا بأس بالدف لهم لهن في الزواجات، فلا دليل في هذا. والذي يستدل بهذا على أنه يجوز استصحاب المعازف وأدواء آلات له كمن يستدل بأن الحبشة لعبوا في مسجد صلى الله عليه وسلم بالحراب، فيأتي بعد كل صلاة فيلعب بالحرب، بعد الظهر يلعب وبعد العصر يلعب وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر، فإذا سألت قال الحبشة لعبوا، وهم لعبوا مرة في الحياة ثم هم مؤلف قلوبهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من الحكمة أن يمكن لهم قرين حتى يعد الدين، ولم يكن معهم دف ولا طبل ولا مزمار، وهذا مثل هذا. ما حكم إقامة الموالد احتذاءً بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبذا لو كان جواب موجز غير مخل حفظكم الله ورعاكم؟ إقامة الموالد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لم يفعله أحد من السلف الصالح، بدعة. وإحياءه صلى الله عليه وسلم إحياء ذكراه بالعمل باتباع السنة بنشر مبادئ الناس بتعليم سنة العالمين، بالمحافظة على سنته ليست بالموارد هذه الخرافية المفترية. سؤالي حول بعض العلماء حيث أنهم من العلمانيين ولهم بعض الكتابات في السيرة وفي التاريخ وقد يشوبها بعض التجني على العصر الأول، نريد توضيح ذلك حيث أنني قرأت لهم وأملت إلى هذه القراءات، فما رأيك؟ الحق معلوم، وأرى أن إذا اشتبهت في رجل منهم أن تسأل أهل العلم والدعاء عنه بذاته، وإن كان لك بصيرة أنت وأصبحت مستوى علمي ومكنك أن تعرف الحق من الباطل فلا بأس أن تقرأ، لكن والحمد لله هناك عند أهل الإيمان من البدائل ومن الدعاء والأدباء والشعراء ما يكفيك عن هؤلاء، فإنه يا الله أنصار كثير في قسم الأدب، في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في الفكر، في الكتابات، في كل أطروحة، فأدلك على أدباء الإسلام وكتاب الإسلام مثل من كتاب الإسلام في الفكر أبو العلي المودودي، أبو الحسن الندوي، سيد قطب، محمد قطب، وأمثال هؤلاء الأخيار، ومن علمائنا الكبار كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين والشيخ حمود السويدري ومن كتب أمثالهم، وقبلها كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه، وقبلها كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، والحمد لله الخير كثير. ومن الشعراء مثل شعر إقبال على بعض المآخذ فيه من أنه جعل الإسلام في قسم الفلسفة، أو أنه شخصه كان عنده شيء من التصوف لكن أفكاره في الجملة كانت مسددة وكان نابغة في الأدب والشعر. ومن الشعراء العصريين الآن الدكتور عبد الرحمن العشماوي والدكتور أحمد بهكلي والدكتور صالح عون وكثير من شباب الصحوة وشعراء الصحوة، ودكتور من الكتاب أحمد السويجري، ومن أمثاله من الأخيار الفضلاء الذين يستفاد بهم. وأدلكم على الدعاء الفضلاء وعلى كتبهم الدعاء الذين لهم تواجد في ساحة الإسلام، كمن الدعاء وأنا ذكرت العلماء وهم علماء أيضا كدكتور ناصر العمر، الدكتور سعيد بن زعير، والشيخ سلمان العودة، والشيخ سفر الحوالي، والشيخ عبد الوهاب الطريري، ودكتور محمد بن سعيد القحطاني، ودكتور عبد الله التويجري، وكثير من الفضلاء الذين الشيخ عوض الكرني، الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي، هؤلاء الفضلاء والأخيار أرى أن تسمعوا لهم كثيرا، فإني أعرفهم وأعرف ثقافتهم وأعرف درايتهم ومكانتهم، ولهم قدم صدق ونفع الله بهم الأمة، فأرى الاطلاع لهم والسماع لهم كثيرا، والله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. يقول السائل ذكرت في المحاضرة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وذكرك بعض التائبين إلى الله في بعض أشرطته توبة المخرج السينمائي أنيس عبد المعطي، لأنك والشيخ سفر الحوالي ستشرفون على كتابة محاكمة للفن، فنرجو منكم نبذة مختصرة عن هذا الكتاب، وإذا كنت لقيت هذا السائل فنرجو منك معرفته للشباب وتعريفه للشباب. هذا الأخ الأستاذ أنيس عبد المعطي رأيته في مكة وقابلته ورأيت فيه الخير ولنا الظاهر من الناس، واهتدى وهو صاحب تجربة مع أهل الفن وألف كتابا سوف يكون له أثر ودوي، وهو محاكمة أهل الفن من واقع تجربته، مزود بالوثائق والحقائق عن عالمهم وعما يدور وراء كواليسهم وراء حجوبهم وفي حياتهم وفي دنياهم، وسوف يخرج هذا. قدم له الشيخ سفر الحوالي وختمت له الكتاب وعسى الله أن ينفع، هذا بإيجاز. الأسئلة كثيرة وتطلب من فضيلة الشيخ أن يختم هذا اللقاء بقصيدته عاصفة الصحراء. أعتذر من عاصفة الصحراء لأنها انتهت عندكم وانتهت عندي، ولكن إن شاء الله أعوضكم مكانها بمحمد في فؤاد الغار يرتجف. لخلل فني لا أريد لكم عاصفة الصحراء، لكني أريد لكم آخر قصيدة وهي محمد في فؤاد الغار، أحفظ منها بيت، هي ما يقارب 50 بيتا، وهي في حبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد في فؤاد الغار يرتجف في كفه الدهر والتاريخ والصحف مزمل في رداء الوحي قد صعدت أنفاسه في ربوع الكون سأتلف من الصفا من سماء البيت جلله نور من الله لا صوفا ولا خفا والكفر يا ويحه غضبان من أسف لم يبق الحقد في الدنيا ولا الأسف ولا حمت سيوف كلها كذب في صولة الحق والإيمان تنقصف أتى الرسول إلينا والربا جثث مطمورة وعليه يضحك القرف والمارد الفاجر المعتوه محترم الجماجم الجيل في أسيافه نطف رجوع ناكل موتانا وسهرتنا أكل الضياء وليل أحمر دنفو ومنها سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا اقرأ فأنت أبو التعليم رائده من بحر علمك كل الناس يرتشفوا إن لم تصغ منك أقلام معارفها فالزور ديدنها والظلم والصلف في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. في الختام أشكركم شكرا جزيلا وأشكر لكم تعبكم وصبركم وعرقكم أسأل الله أن يجزيكم رضوانا في الجنة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة وأتبع الله والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.